الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى. إخوتي في الله، ثم بعد هذا الموت هذا جسر العبور يعبر هذا الإنسان إلى عمره الثالث، وهو عمر الله وحده يعلم كم سيطول، قد يطول آلاف السنين، قد يطول آلاف السنين. صاحي، هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذه القبور التي من عهد عاد ومن عهد آدم كلهم في التراب، كلهم في التراب، كلهم أرموا وكلهم أكلتهم التراب، أكلت الجميل وأكلت المليح وأكلت الكبير وأكلت الصغير. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا تترك من هذا الإنسان غير الشهيد، لا تترك منه إلا العصعص عشب الذنب، فغير ذلك كله تأكله التراب. نعم إخوتي في الله، وقف علي بن أبي طالب على المقبرة كرم الله وجهه فناداهم: يا أهل الوحشة، يا أهل الوحشة، يا بيوت الدود، يا أهل الظلمة، أما نساؤكم فقد نكحت، وأما أموالكم فقد قسمت، وأما دياركم فقد سكنت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فقال: أما إنهم لو أذن لهم بالكلام لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم إخوة الإسلام، إن هذا القبر كان عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يبكيه إلا القبر، إلا القبر، لأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ما بعده أهون من هو أشد مما قبله، ولا يكون بعده إلا ما هو إما أن يكون على المؤمن خيرا إذا كانت البداية في القبر موفقة بتثبيت الله سبحانه وتعالى. وحال الناس في ذلك بون شاسع، فإن المؤمن إذا دخل القبر، إذا دخل القبر بعد أن تعود روحه من لقاء ربه سبحانه وتعالى، فإن هذه الروح إذا حمل القبر الجسد إلى القبر فإن هذه الروح تصعد، إذا كانت روحا مؤمنة فإنها تخرج، يأخذها ملك الموت فلا يدعونها في يده طرفة عين، ملائكة الرحمة، فيحنطونها بحنوط من حنوط الجنة، ويكفنونها بكفن من أكفان الجنة، ثم يصعدون بها إلى السماء، فتخرج منها كأطيب ريح على وجه الأرض، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان، بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. إذا كان يحب أن يقال له يا أبا كذا يقولون له يا أبا كذا، وكذا إلى غير ذلك. ثم يصعدون به إلى السماء فيستفتحون، فيفتح لهم، ثم يستقبله ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى يصل إلى ربه سبحانه وتعالى، فيسأله ليس بينه وبينه ترجمان. ثم ترد ينادي مناد: أنا أعيد عبدي إلى روح عبدي إلى قبره ليسأل، فيعاد إلى قبره فيأتيه ملكان أسودان أزرقان كأن عيونهما البرق وكأن أصواتهما الرعد، فيقعدانه فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فيقولان له: أما إنا كنا نعلم أنك تقول هذا. هو معروف وليس مجهول، هو معروف، هو في الملف، هو في السجل، فلان ابن فلان معروف، كان أهل السماء يعرفونه، عمله الصالح يصعد إلى السماء، والأرض تعرفه، والقبر يعرفه. يقول له: أما إنك لكنت أحب من يمشي على ظهري، أما وقد وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. ينفسح له مد بصره، يعرفه، الأرض تعرف من لأنه كان يسجد عليها وكان يقوم عليها بالأعمال الصالحة. نعم إخوة الإسلام، هذا القبر عالم آخر مختلف تماما عن عالم الدنيا. كمن كان في نوم عميق ثم صحى من النوم، كان نائم في الدنمارك هنا وصحى من نومه فإذا هو في منطقة غوانزو في الصين، صينيين وتشاو تشاو ونيها هاو، فكلام ليس لا يعرفه وأشخاص لا يعرفهم، فتلك الغربة التي يشعر بها والمفاجأة أعظم منها بكثير لما يصحو في قبره، لما إذا به في قبره. عالم مختلف تماما تمام الاختلاف، لا تحكمه قوانين هذا الكون أبدا. والغلبة فيه للروح، الغلبة هنا للجسد، والغلبة في القبر للروح، ويوم القيامة يتساويان بجسده وبروحه كليهما. ثم إخوة الإسلام، في هذا القبر إما نعيم، روضة من رياض الجنة، يأتيه عمله فيقول له من أنت، فهذا الوجه الطيب لا يأتي إلا بخير، يقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك إلى يوم القيامة، يؤنسه في قبره إلى يوم القيامة، وتكون كل تلك المدة الطويلة كأنما هي ركعتين ركعهما من الضحى. ثم بعد هذا العمر الثالث يأتي إخوتي في الله عمره الرابع، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى للملك بالنفخ في الصور فينفخ فتشقق الأرض، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يتشقق عنهم هذه الأرض فيخرجون حفاة عراة غرلا غير مختونين، ثم يساقون إلى أرض غير هذه الأرض، غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، فيحشرون إلى الساهرة يرى أقصاها من أدناها أرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بيضاء نقية يرى أقصاها من أدناها، فيحشرون وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب على تلك الأرض عمره عليها 50,000 سنة، 50,000 سنة سيعيشها في عمره الرابع، وذلك هول عظيم. يوم ينصب فيه الصراط على جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف، ينصب على متن جهنم، فمخدوش ناج ومكردس في النار، سأل الله العافية، ويعرض فيه الموازين وتتطاير فيه الصحف، والناس في ذلك بون شاسع، هو يوم التغاب، منهم من ينادي أمام كل البشر من آدم إلى آخر واحد يقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، أمام الناس بأعلى صوته يصرخ، وآخر يثقب بين فوديه إلى أن تخرج من ظهره، ثم تدخل يده الشمال بين فوديه وتخرج من ظهره، ويعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، فيقول يا ليتها كانت القاضية، أي تلك الثقبة، يا ليتها قتلته وأماتته واستراح. ولا حتى لا أطيل، ثم بعد ذلك العمر الخامس، وهو العمر الأبدي السرمدي، إما في جنات عدن، إما في جنات، وأكرم بها من جنات، جعل الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، جنات سبحان الله وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه، جنات مثل الجنة التي وعد المتقون، هذه الجنات فيها أنهار ليست معلبات، العسل ليس من النحل، العسل من خزائن الله، نهر من العسل، واللبن ليس من البقر وليس من الغنم، وليس من اللبن من خزائن الله، نهر يمشي، الله أكبر، ترابها الزعفران، بلاطها المسك، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، خيامها اللؤلؤ، إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا، لؤلؤة واحدة للمؤمن فيها أهلون، هذا النعيم المقيم، أنهارها لا تحفر في الأرض، ليست لها أخاديد، أنهارها تجري من تحتها الأنهار، ما يمكن تتصور كيف من تحتها، كيف عيشهم، كيف لباسهم. الله عندما تكلم عن اللباس تكلم عنه من الداخل، قال بطائنها من استبرق، العيب دائما يكون في الداخل، والجنة ما في، تكلم عن حسنه من الداخل، بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، الله أكبر، نساؤها الحور العين. ولإخوة أخواتي أقول لهن إن أكثر من يدخل الجنة هم النساء، فكثير من الناس، وهذا في صحيح الحديث أن أكثر أهل النار من النساء، كذلك أكثر أهل الجنة من النساء، لكل واحد منهم زوجتان من أهل الدنيا، معناته إحنا 50% هم فيها 100% من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر. يؤمنون عندما يدخلون، يقال لهم يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فعلينا أن نستعد للقاء الله، وأن نعد العدة لشراء سلعة الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا غائبا إلا أرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح زوجاتنا واصلح أولادنا وأصلحنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وآباء آبائنا ومشايخنا ومن علمنا، اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقيهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم. اللهم إنهم لا يجدون من يرحمهم غيرك، وتجد من تعذبه غيرهم. اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين، يا ولي الصالحين، يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء، واجعل خير أيامنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ثبتنا عند سكرات الموت، وثبتنا عند سؤال الملكين، وثبتنا على المحشر، وثبتنا عند الميزان، وثبتنا فوق الصراط، وأدخلنا الجنة، وتكرم وتفضل علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.